وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. ما وقع هؤلاء وأمثالهم في هذه الجاهليات إلا بسبب الجهل وعدم الفقه في دين الله عز وجل، وبسبب التقليد الأعمى من غير بصيرة. فلو أنهم تفقهوا في دين الله وعقلوا عن الله ورسوله وفهموا النصوص على وجهها لما وقعوا في هذه الأمور. فهذا فيه التحذير من الجهل، التحذير من التقليد الأعمى، بل المسلم يجب عليه أن يتفقه في دينه حتى يعرف هذه الأمور ويسلم في دينه وعقيدته. وإذا كان لا يعلم فعليه أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.